إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والمبتدع الذي يظن أنه على حق مثل الخوارج والنواصب الذين نصبوا العداوة والحرب لجماعة المسلمين فابتدعوا بدعة وكفروا من لم يوافقهم عليها، فصار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمة الذين يعلمون أن الظلم محرم، وإن كانت عقوبة أحدهم في الآخرة لأجل التأويل قد تكون أخف. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ونهى عن قتال الأمراء الظلمة. ابن تيمية فرمان رحمة خالي به مبتدع با قماني خوي لبيرو باوري خوي وأزعنا لسر حق وكو خوارجو نواصب وانيكا دجمن آياتيان أشكرا كردوه وهروها شريان بران بربا لجماعة المسلمين. خوارج النواصب بدعي كان دروس كردوها بدعي خروج على الظلمة، وهروها نواصب شواني قد جايتي صحابة كان هركسيك موافقي خوارج النواصب نكا لسر او بدعيان او المكافر ازال انا قال موافقه ما كان او يوم مسلمان اقل موافقه ما كان كافر. ويفهمت زياني خوارج النواصب ومسلمان قورتريكا لزياني او دا صلاة داراني كا ظلم اكن اواني كا ازانن ظلم حرامة. شكي او ظلمي ليكا ازانن ظلم حرامة بلام شيا بينالي اگر تو موافق من نبي كافريت بس اوان كافري اكن اگر جي فرمي اگر جي عقوبي يكيك لوان هكام لوان لآخرتها للرج قيامتها لبر تأويليان قد تكون أخف، عقوبيكي عقوبي ظالمة وانيك وظلمة كان أقول جيت أو ظلميك إيكابة هو تأويليك وبي يعني تفسيرك هلا بهويت يا جيشنيكي هلاوة تشيكات استمك على خلق تبر أو تفسير هلا أقنجيت سزاكي لقيامتها كم تربي بلام خوارج في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمري كردوها بشرك دن لقال يعني اللهم نهي كدوه لشرك دين لقال او ده صلاة داراني كوازو مكان كواتا باوگیل سر اوی که شری خوارج با مسلمانان گورتر یکا لشری او ده صلاح دارانی که وازل مکن و تواترت عنه بذلك الاحادیث الصحيحة و تزور حدیث صحيح روایت کراوه لپیغمبر صلی الله علیه و آله حسن جبلی تواتر في منهاج السنة النبوية برجي بيان ده بدي سدشلونه لو حديثنا فقال في الخوارج يا غمري خاص الله عليه وعلى آله وسلم درباري خوارج فرميتي يحقر أحدكم صلاته مع صلاته يحقر أحدكم يعني الصحابة صحابي فرم فرمي هل كسل إيوة كسيري نيوشكدني خوي بكا وسيري نيوشكدني خوارج بكا اوي خوي بيكما وكوي كوابل نيوش اوي كاوانيكا وقراءته مع قراءتهم سيري القرآن خيدني خوي بكا وكمتري ازانيت لقراءة خوارج القرآن زور خندن وصيامه مع صيامهم بالرجبون سيري خوان بكن وكو الصحابة رزي خوان سيري خوارج بكن أوان زياتي بالرجوب يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم بالأم قرآن خندن كيان أما صفتي لقرية ناجت أخواره معنى أوليت يناجت يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية درشن لإسلام هروكو شون تير لكوان درجت وتأو خروجيان كواني كان برا مربا نصلا ذلك استمكار ناشتوانا لايبا وأقل لايشيبا كسكي وكو خوان نشيني دعانين كواتا زيانين بو مسلمانان قورتر بيت لزياني او دا صلاة دار الظالمي كفكري خوارجي نبوه اينما لقيتموهم فاقتلوهم لهر شينيكا لهر كاتيكا ايو قيشتن بخوارج بيانكوش أخرجه البخاري 1666 مسلم 1066 وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال في بعضهم وهروها في أغمصة درباري هندي لخوارج كان فرميتي يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان أهل إيمان كجن الصحابين شهين نكر ويدعون أهل الأوثان الله مشرك كان كافر كان قاور وجولك سلامت بن لدسيان أهل إيمانك وجنو وازئين لأهل أوثان بشكل لحسك بيشو استشروا هاي أو شريك أوان هانا برامر بعلماء السلف برامر دوبة زندوة برامر بجولك نيانا برامر بقاور نيانا برامر بأهل بدع نيانا وشرياني برامر كساني كوا شريك بخواب الاردن أواني كوا كفركا وقال للأنصار يا غمري خاصة بأنصاري فرموا إنكم ستلقون بعدي أثرة فرموا إيه ولد واي من أجن با أشنا الرجارك أبن الرجارك أبن كأثر أبيت فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أعلام بقرن هتاوكو أجنب من لسر حوضي كوثر أخرجه البخاري 2231 مسلم 1061 من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أي تلقون من يستأثر عليكم بالمال ولا ينصفكم. وتأيوا كون الرشقارك و كسانك ابن بدا صلاة الدار بسر ايوا ك مالتان اخوان و دات برور نين لقلتان فاصبروا، فأمرهم بالصبر ولم يأذن لهم في قتالهم. فرمي أغرام أرام بقرن شرمكا لقل يانا لسر مالي دنيا لسر بلوباي دنيا لسر كرسي دنيا شرمكا لقل يانا. وقال أيضا سيكون عليكم بعد أمراء يأخذون منكم حقهم ويمنعونكم حقكم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. أخرجه البخاري 6634 من حديث عبد الله بن زيد. فمي كسانك ده صلاة داران أبيت من بسر برشتيار بسر إيو لدواي من كومالي أميريك يأخذون منكم حقه حقي خويا لإيو أسينن ويمنعونكم حقكم حقي إيو جنادا. يأخذون منكم حقهم هو كسمعوا تعايه شر إلى قلع نكيت نسجي لسر مالي دنيا بلام حقي إيه وجنادا. صحابة رزي خانة وتيان فرمان البتشي يا إبي أغام صلى الله عليه وسلم شيب كين يامي فرمي أدوا إليهم حقه حقي إخوانا البدني سمعوا طاعية واسألوا الله حقكم دواب كن الأخوة خوي قرم يا ربان حق تام سياني حق تام بوب جرته. واسألوا الله حقكم دواب الأخوة بكن نيفرمو دواب لغيري خوة بكن نيفرمو بنابرن بغيري خوة. وقال من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه. هركسيك لأميركي خوي ناشرعيك بيني با أعلام بقري لسري فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هر کسی خوی جاب کات ولی مسلمانان مقدر بستیک او لملی خوی دا کندوا پیمانی اسلام و تا او پیمانی که اسلام ولی اگر لشن کوتوانی خوی او یک آرام بگرید برام بربو ده صلاة داراني كا سم اللي أكان ما فد أخو. وقال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ورؤية كاني بيشو لبخاري مسلمة هركس درش لطاعة سمعوا طاعينا بلا معروفة ودى صلاة دار وخوي جاب كاتو لمسلمانان بوشي وبمري مات ميتة جاهلية او مرنكي وكو مردني او كسانوايا كالبيش اسلام ومردوو اميري نبو مات ميتة جاهلية يشريش بس ما كد معناي اوينك بكافري بمري. وقال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال فقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. أخرجه مسلم 1055 من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي خير تريني بيشواكاني إيوا أوانان كإيوايان خوشويت إيوا مسلمان خوشويت و ایوی مسلمانش اوان تان خوش شوی دعای خیر تان بو اکن ایویش دعای خیر تان بو اکن تصلون علیهم انا دعا خیر اکن نیش کدنا نیش جان سر کید نیش جان سر بکن. خرابترینی پیش اوکان تان او کسانن که ایوی رقتان لوانا و اوانش رقیان لیوی يولى عند لوانا كان واواني اللي عند لايوا كان اه رخلي ابونا هي ولعنتي شيا ويوتيان ايا شرنا كان لقال انا يعني الخروج فرمي نخر. قال لا ما صلوا ما دام يشكن نخر يبيش بس ما كنا جانا كنت وابو كافر يجبو كانت وانيت بابي فتنة وفساد لابري ولا يجب ردو هاي كسي لو باشتر صالح نبو نشويني دابن لي واجب هالشيا واجب هالصبر. وهذه الأحاديث كلها في الصحيح إلى أحاديث أمثالها أو حديثانا هم إلى صحيح بخاري مسلماته ويني أويش زوره. فهذا أمره بقتال الخوارج، وهذا نهيه عن قتال الولاة الظلمة. أو أمري في أغمر صلى الله عليه وسلم بشرك دن لقى الخوارج، شرك دن لقى الخوارج بيقمان أيش بو مرجيك توانا ببي كمسلمانان توانايان ببي. وشو الإمام علي رضي الله عنه الشريك اللي قال يعني أوان إمام عثمان الشهيد كت جولك وقاوريش أمين بول إمام علي الشهيد كت رزاي خواهي لبي رزاي خواهي لإمام عثمان إش بي وهم جولك وقاور بخواهن بيسرح دانش تبول. صحابيك رزای خواهی لبی ندشت یک ابو نویجی اکرد که نویجی اکرد او حبلی که اسبکی پی بست بوا حبلکی کتو با دستیو قراخی آیا کابو و شونه که شونه که برزی بو کلی واریک برزی بید نو نجکا که اسبکی بروشتا حبلکی رای کشا بوی اسبکا نروه چوله لدشت یکای کبرای خواری جای بینید دعای شری لیکا بشکو اسبکی راب کهت و رای کشو ملی بشکنید کهو تخوارو امنیجی خوی اکاو چن اسبکی روشتو بردوام حبلکی رای کشاو نفرمي اوي بيخوشك بوشي ويا eğer kemiş kemikten özel ki ağaylayana meni ava başlayakı lavayı kava asbakayı bırvatu duayı lav biyabana atyapşet ka kasitiyane yarmati bedat. Yani havariç ava dılyan avanda raş buva duayı تياتشون يعني كردوا لأصحابي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيت البرامر بغي صحابة رزا إخوان النبي وقمان إتيانية ك خراب تل فهذا أمره بقتال الخوارج وهذا نهيه عن قتال الولاة الظلم وهذا مما يستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله أو أكريب بلغا أو حديثة لسر أويكا مجنية همو استمكارك كستمكا دروس بيه شر إلى قلاب كريت دروس بيه شر بك إلى دجي ومن أسباب ذلك يعني هو كاري ظلمكيتشيا كظلمكا أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا أو دا صلاة داريك وظالما مالي خلقي أخوات مالي خلقي دا جيركات وهروها دا صلاتيش دا جيرا قابو خوي هلا ابي هرخوم شي بم دا صلاة دار بم مالي خلقيش اخوات نايدا بخلق اوانا عادتي خلق وايا شرناكا لقل او ظالمانا الا بو دنيا نبي يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات خلقي شركات دجي أو استمكاريك مالي خلقي أخوات حتى أوكو أو استمكار مالي عن بداتي أقر هاتو مالي دابي و بوستي دنيايشي دابي هاتو شرناك أنا معنى بره پاريان باتي وهروها پوست و پلي دنیایشان بداتي وحتى لا يظلمهم بوي تستمع لينكا اوان دا يعودوانا يكن شر براوكن ولم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا كواتا شركيان بو او نبو كديني خوا حاكم به بو او نبو كابي هر كلمه خوا لسرو بيت بلكو بو چي بو بو مالي دنيا بو پسي دنيا يبو بو پلو پاي دنيا ولا كان قتاله من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق الذين قال الله تعالى فيهم وهروا شركان وكو شر أو كسان النبوة كدروس شرعا شرعا لقلع بكري أوانيك ورقل خلقي أقرنو مالي خلقي أخوان تسا قرن بسر مالي خلق أوانا دروس شرعا لقلع بكري أوانا سلطان درست بوي شرب كار لقلو كسانة دا كار رقل خلقية قرن شتان خلق كوشن مالي خلقية بن رقا أميني تانا من التوا او درست اشار كدني امان لقل او دا صلاة دار الظالماني كايا نويت دا صلاة دار الظالم مالي باتي و پوستو بلاي دنياي بداتي ايا بوي كا او نار راحتي لرقا خلقية لابن جیانی خوشی با خلقی دامی میکن نخیر شرکه هن لبر پاره اگر مانگانه پاره هم بداتی پا فوست و پلی دنیایشان بدهتی دشتر نکنه قبی بران بلامانه که خطاع و طریقا قال الله تعالى فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سزاي خواهي وحكمي خواهي بو كسانيك دجايتي أمري خواهكا ودجايتي أمري بيغامركا صلى الله عليه وسلم هوانيك بردوام تي أكوشن هولان أويكا لسروي زيو فساد بلاو كانوا فسادك تشيا أي يقتلوا خلق كوشن خواتا جزاي خواهي أويكا وانا بكوشن أو يصلبوا خلق كوشن دوائي هلا نواسن يعني خلق إعدامك حكم الشرعي ويك أو نجب كوشنو أو يصلبوا صلب كدين أو تقطع أيديهم وأرجلوا من خلاف يعني أو نك أو دزك دزين شتن دز حكم دز إسلام بودشيا دز برينا مالي خلقيان أبن كواتا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتقرادو تذكرت شتدزة كاي جيرين دسي راسي أنا بر حكم الشرعي دسي راسي ببريت وجاري دو مقرادو تذكرت قاتشي تشبي في تشوانيك وجاري سيهام دسي تشبي وجاري شوارم قاتشي راسي أو ينفوا من الأرض. والله ما قرأت هنا خلقان ترسان. مالي خلقان نبرد. خلقان نكشت. خلقان نكشت ومالك إيشي برن. تنابون بهوكاري ترس. خلقان ترسان. أو أنا أجيرين نفي أكلين أولاده. وتدور أخرين وبشيني كتير. كنتوان أوكاران جامد. ذلك لهم خزم في الدنيا كشتنيان بي هواسينيان بي دستو قازبرينيان بي نفي كدنيان بي اوسر شوري دنيايان ابي اوسر شور بكليان ولهم في الآخرة عذاب عظيم فروج قيامتي شا سزاي قوري خواهيه بو اوان او حكم خواه درباري چتا درباريوني كريقرن أمانك الشر كان لك دستال داري ظالمة آية أو حكمة جبجية كان نخير أمانة حكمة كبير جبجية وكري بسر أنا بلام أوان شرنا نسر شيا نسر باري شرنا نسر بوستي دنيائية أقر معنا أنا وكو خوان واتعين نسري كان بدريتي بوجي كان بو دابين بكري خل كان بو تاعين بكري خل كان بو خانه نشین بکره خوش پوست یعن بدریتی یعن با پلیی که برس خانه نشین بکره تا همه شکتایی بیاد که واتا شرکان لبر چی بو؟ لبر دنیا بو لأجل دنیا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله المائدة آتي سيوسه وقال فيهم عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد هل كسي بوكو جريت لبيناو دفاك دلنا مالي خوي وتكسي ديت مالك أدبري توناي مالك خوتي بيتي شری لگلاقی شری لگلاقی. اگر لسر مالی خود بکوچید، تو شهیدی. او بکوچید، او به جهنم. وهر کسی بکوشید لپیناو دفاع کدن لخیزان و منداری خوی فهو شهید. اخرج شطره الاول البخاری من قتل دون ماله فهو شهید. اول بخاری آیه 2348 مسلم 341 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأخرجه بتمامه الترمذي 1321 وفيه أهله دون أهله بدلا من حرمته أهلها دون حرمة وصححه الألباني في الصحيحة 2346 لأن أولئك معادون لجميع الناس وجميع الناس يعينون على قتالهم أوانيك قطاع طريق تجاهديها مخلقك فرقك أسناك بويها مخلقي يارمتي يكتلي أدن بو أويكوا أو شتانا نهلا تجمنيها مخلقك كواتا همو خلقش يكا قريبو چي بو نهشتنيا. ولو قدر أنه ليس كذلك العداوة والحرب فليس ولاة أمر قادرين على الفعل والأخذ كواتا أقر هادو چي نبن أقر أواند جاهدينكا وشرنكا يعني أقر هادو أوانهبو كسنبو بنا بريان بكا كواتا كأو قوة نبو معنى اوهيكا مسلمانان شيان نية تصلا داريان نية تصلا داريكا تواناي هبه او حكم اخواجه بجيبكا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله على الفعل والاخذ بل هم بالقتال يريدون ان يأخذوا اموال الناس ودماءه يعني تشتولي امره نخير شتك شرك دجاياتيك باولي امر دانان مدى صلاة دار دانان رين بلكو اوان شركا بو اويك و مالي خلقي بر وخلقي بكوجا فهم مبتدئون الناس بالقتال كواتك شركا لك الخلق شتائك بخلاف ولاة الامور نقد صلاة دار شرك لقل أهلي خويا ده صلاة شرناك لقل هاولاتي خويا فإنهم لا يبتدئون بالقتال للرعية وفرق بين من تقاتله دفعا وبين من تقاتله ابتداء جوازيها لو كواد صلاة دار شربك لقل أو تشتانا دا بوئك وشرنا دور خاتو لها ولاتي خوي وبين من تقاتله ابتداء كما لبيش شرنا كدو برامر بخوك تصلا دار برامر بها ولاتي خوي كردويتي يان او تشتانا برامر بخوك كردويانا تشتاكان كردويانا وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة وهذا قتال على الدنيا عادتي خلقي كناسراوة شر كردن برامبر بدا صلاة دار ما بستيان أويك أو مالي وأو دا صلاتي كدا صلاة دار هيتي مالكي ليبسينو دا صلاتكش ليبسينو نبرو شركة لقلي هي هيش كتواناي هيا دفاع لخويكا رقنا دا توشي مالي باريت يعني دا صلاتي كي بيدا كردوا خلقي قوى رايالي اكا يسابو بدا صلاة دار توبشي بلي من امي او روتكا دا صلاتو ناهي لم هوي كالقلتا يا هموي دور خموا مالي شو ناهي لم شو قبولكات نخير كما تأمانيك شركا لقل أوانا تنابوش يبوي كوا مالك لا دس يوان در بينن وهروا بلو بايكيش نابي هر اوسروك بي رو دس الله دار بي كوا توا هذا قتال على الدنيا شر كردم لا سشي لس الدنيا بويا كسكاري خويا نخن او شر كري خويا نخن او شر خلقيانا دن كري خلقي دن با كشت بو غشتن با دنيا و بلوپاي دنياي كركاني خوشان نشوين باشا اختياري سراحت اخويت و اخوينيت الله تقاني تر والله شيء على كركاني من تداخلي سياسة ناكن زيركن وإيش إخويا هذا ختان على الدنيا ولهذا قال أبو برزة عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا. أبو برزة أسلمي الصحابية برزة خالبي تباريك سانيك شرنا كلك ابن الزبير وفتنة قراء مع الحجاج فانيكشان قال الحجاج وفتنة مروان للشام فمئة وانا هرسي كيان إنما يقاتلون على الدنيا شر لسر دنيا كان لسر مالي دنيا لسر بلوبا أي دنيا. أخرج هذا الأثر البخاري مجمال 6695. وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس وقتالهم قتال على الدين كواتدس الله داري الظالم شيكا مالي خلقي أخوة بلام خوارج ديني خلقي تيكاد أنا هركس بيرو باور يوكو إيمان به كافرة كوادا ديني خلقي أنتيك دايانا خلقي أن كافر كريانا خلقي أن كافر كريت يتو دينا كلا دز بدي مترسي داريا مالا كبروا دينا كات مالا دسا كويتاو بلام كدينا كنا ما بوي خواريج خلقي دور خنوا لمنهج سلفي صالح خلقي دور خنوا لمنهج صحاب رزاق مالي وتا ابو برزا فرمي او انا همي لسا الدنيا شرك وقتالهم قتال على الدين شرك دين لقى الخوارج شرك دين لسا الدين يعني كاتك يا غمر خاصة ما يفرميك بس صحابي فرم هركا كات يد إيوة هركا هدي إيوة قيش نبا خواريج شر يعني قلب كان أو شركني الصحابة برامبر بخواريج بودي فاقدم الدين. والمقصود بقتال من تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وكلمة إخوة كلمة توحيد كلمة سنة أو لسر وبيت هر او بلاو بيت او ديني خلق بي نك خوارج نك ديني خوارج ويكون الدين كله لله وهذا عبادت هر همي بو كيو بي بو خوابي ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ونهى عن ذاك وهي بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم امري كدوبة شي شرك دين برا امر بكي الخوارج ونهي كدولة شي لشرك دن برامر بها دسلا داري ظالم او زميك اليتك مالكت اخوة باش مالي خوتي ناداتي حقي دنياي خوت شي ناداتي انصافي نيلا قلتا هنك اداتي زوري اخوة فمي او شر مكان لقلانا منهاج السنة بلغي بيان لابريسة دو بنجاو دو قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هرواية حكم خواهي رمي ربان نولي بعض الظالمين بعضا. هنديك لستمكار كاين أكين بولي أمر بس هندي كتير يعني بهويتشي وبما كانوا يكسبون لبروي أو خلق خرابة كخل خرابو خو يرمي ربانيش لسر كرداري خرابي خوان عقوبان أدا كساني كابد صلاة دار بس لي أنا وكوان استمكار أو سزاقي دنيا وقيام جباب وسبنا بخو سود الأنعام آية 120. وقال ابن القيم رحمه الله: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم. إمام ابن القيم فهم رحمة قال به جوان لحكمة إخواتي أبقى بير بكوا أخواتي رمي ربان حكمتي وايا أوانيك مليكا مسار خلقوا وأمير مسار خلقوا ودى صلاة دار مسار خلقوا بجويري كردوي خلقك خويتي أقل خلقك باش به أو مليك أمير ولي أمرك يعني باش به أقل خلقك خرابو أو كاتا مليك أمير ده صلاة دارك خراب بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم بوكو فرمي بوكو أو واية ككرداري خلقك شون بيت أوج بأشكرا ديارة لشيوي ده صلاة دار ملكك أنا فإن استقاموا استقامت ملوكه أجل خلق استقامة نبو لس الإسلام باجبون خجروا مهربان ملكي باشا مدان. وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم كواتف. فإن استقاموا استقامت ملوكه أجل استقامة نبو خلقي ملكيش استقامة أبي. وإن عدلوا عدلت عليهم اگر خلق قدرت پر ور بلنی وان یک دلیدا خو گرم یربان د صلادار کی عادلن بودانی. و ان جارو جارت ملوک و مولاتو اگر خلق خوان لبین خوانا استمع لیکتری اکرد خو گرم یربانش کس یک اکابه د صلادار بسری انو کستم لوان ک. و ان ظهر فیهم المکر والخدیعه فولاتهم كذلك اگر خلقی فروفیل یعن کربرا مر با یک دلی او ملک کانشن واکن. و این منعو حقوق الله لديهم و بخلو بها منعت ملوكهم و ولاتهم ما لهم عندهم من الحق و بخلو بما عليهم. اگر خلقی حقی خوایان جب جنا کرد رزیلیان کرد لحقي خوا او اوقات ملك كانش ده صلاة دارش حقي خوك كنادن بخوك كوان حقي خوايا ندا خوي جرمي رباني كسانك زالك ابا سلينا حقي اوان اسير داجرك رزيليا كان زكاة نايدا خوي جرمي رباني ده صلاة دارك زالك ابا سلينا فريبو خاتا سلينا عقوبة كي أو بوش يا ويا عقوبة يا كواتك حق إخوان جاب الجنك كبريت يلا عبادات هو كات أوان بكاري عن دينن بو خويا زكاة يا ندى ماذا ليس وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه. اگر خلقی خویا استمکار بود کسانی که لواز لناو خویانه بتوانا کانیان استمیان که للاوازه کان اوانی که توانایان لناو خلقا اوانی که بتوانا لناو خویانه یعنی الشریف یأکل الضعیف والقوي يقتل الضعيف اگر خلقك اوانيك بقوت بون خلق لا وازكي خوين بوكوجن اويك تواناي هيا هاتشنيك خرابه بكات كسنتوانيت حقي لبسينيت اوانيش اگر خرابيان برانبر بكري حقي خوين بس ينن لخلق الخلق وايلي هاد بلا قال يكتريا او كات اخوي جورو ميربان كسانك أكاب الصلاة دار وسريع نوا أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه يعني هم ملك حقني أوك والله ما شو كإخوان ظلم كان خوي جرم يربان شيء قات كسيك الظالم مثلا أوانا زالك وضربت عليهم المكوس والوظائف هو كات أو ملكانا شيء فرزا كان لسال خلق ملك المكوس يعني قمرك وظائف يعني ضريبة وكلما هو كل ما يستخرجونه يعني النبت يا كمبي وكل ما يستخرجونه جاب قتل ليك نقول كلما وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة أو خلقه أويك قوتي هي سمكة لك سمكة لو خلقي تلك ناو خوانا ولا وازا لا وازا ملكة كانش ويقولك سانك أبا ملك بسريانا بقوتي خوي شيكا مالي أو خلقة أباد أو خلقي كأما غان لفقير كان خوان صندوق بزر فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم كواتد صلاة داركان دا صلاتيان أشكرابو دا صلاتيان هيا بهوي كرداري خلقك أخويا وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جلسه قد حكمة إخوة رقي أو نادى كسانك ده صلاتي ان ببي بس الخرافة كارانا الا كسانك نبي كل جنسي خوان يعني او خلق خوان اشرار وفجار خوي رومي رباني كسانك زالك بس انا كتشين اشرار وفجار ولما كان الصدر الاول خيار القرون وابرها كانت أولادهم كذلك صحابة رزا إخواني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صحابة وتابعون باي تابعين شون كي أوان خيرترين كذبون باشرين كذبون تصلا داركاني شان شون بو خيرترين وباشرين كذبون فلما شابوا يعني اختلطوا بلان بك دواي خلقي لدواي او سيقرنا باشو خرابي انت يكالكد شابت لهم الولاد مليكي كسان ابون بملي بسر اوانوا اواني باشو خرابي انت يكالكد فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر بإبن القيم فمن رحمة إخوة لبي حكمة إخوة قد رقي أو نادى كسانك ببن بدا صلاة دار بسر إيمو أعلم روشقار دا وكم معاوي عمر كري عبد العزيز نك أبو بكر عمر بوشنك إيما أو أهلنين كسان سر برشيمان بكات كوكو الصحابة وابي بل ولاتنا على قدرنا ده صلاة داركان من بجوري كرداري خمانا وولاة من قبلنا على قدرهم تصلا داراني پیشو بگواري كرداري خلقي سردمي خوان بون وكل من الأمرين موجب موجب الحكمة ومقتضى هر دو كام هو حكمتي خواه باش من ولا تسركش باش خراب سريش خراب بيت. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة والإلهية رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر هل كسيزيرك به وشاكي بير بكاتوا أهلاً بابا أبيني حكمة إخوائي بردوام بوشي ويكا قضاء وقدر إخوائي شونواي ظاهرة وباطنة فيه باش بن لصلاة داري باش بن خراب بن لصلاة داري خراب بن كما في الخلق والأمر سواء هلو كشون لخلقه خواهي قولا همي دلوز كدو أمري شي كدو بهر هموي بلام آية همو خلقي أمري خواهي بجيكا نا كني كرت أو كاتا خواهي قولا ميربان سزاء دا بشي لسزاك أوي بشي لسزاك أوي وإمام حسني بسيئي فهم رحمة خواهي به خلقينا كده صلاة دارا كانتان خرابا أو كداري خوتانا عمالكم أعمالكم إذا مدى صلاة دارا كانتان كدوغاني خوتان بالأخوة يرمي ربان ظلمناكات أقر كداري خلق باش بي أخوة يرمي ربان كسانك أكابا سر برشياري وخلق كباش بي رغو كداري خلق خراب بي بماشي فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيتي وأقداري من أقضيتي وأقداره عار عن الحكمة البالغة ويفرمي أقال خوبت أو قمان خرابة نبيت كواب زاني كم تلين شد لما سلي قضاء وقدري خوايدا بحكمة به بحكمة نية بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب بكو همو بريالي كي خواهي قروا ميرابان كانو سيويتي لقدرا بو شيوي كوا ديتا جي لسر تواوتلين حكمتو صوابا اوي واتيا ناقا او بيقمان هلالا عقل ايدي اوي كوا واتيا ناقات او هلالا ويكتينا قيشتوه هنا ويتيب غازانت وقال أيضا والله تعالى قد جرت سنته في خلقه بأن يحرم الطيبات شرعا وقدرا على من ظلم وتعدى حدوده وعصى أمره سنة إخوان يرمي ربان وائل نادو الاسكرا وكانت أوانيك وابي الشر لا سردميك باق بول خواهي قول رب حلال داناوا شرعا وقدرا دواي اوا هو سردميك يتر حرامي اكات بو لبر اوي او خلقا كسانك استمكا سنوري خواه بزينا وامري خواه جبجينا اكان بو يخواهي قول رمي ربان بو امتي كتيري حلال كردوا بو اماني حرام كردوا وأن ييسر للعسرة من بخل بما أمره به فلم يفعله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة هو بخيلك لو بأمر إخوة جيب جينك لو واستغنى عن طاعته خوي با دولة من زانة بيسم بطاعة إخوانية باتباع شهواته وهواه شن هو هوسي خيكوتوا شن شهواتي خيكوتوا كما أنه سبحانه ييسر لليسرى من أعطى واتقى وصدق وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هو اقتباس الآيات ككلدو. واتقى من أعطى واتقى وصدق إغاثة الأهفان برجي أقلها برسة صدوسي وحوتي. أو ابن القيم مفتاح دار السعادة سبرجيك دوسدو بانجاوسي لهندي شابي ترى برجي دو لباريسدو حفتاحوت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.